الله على ما هداكم وبشر والاستشعار بالله عز وجل في نهايه هذا الشهر المبارك نوع من أنواع الشكر. ولذلك قال سبحانه وتعالى بين التكبير والشكر في هذه الآية، فقال: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وروي في أثر أن داود عليه السلام قال: يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي تستوجب بها شكرا، أي حتى شكري لك ونعمة بحد ذاتها. فقال الله تعالى له: يا داود الآن شكرتني، أي بهذه الطريقة شكرتني، لما عرفت فضلي عليك واعترفت بذلك فقد شكرتني. وذكر ابن القيم أثرا آخر أن موسى عليه السلام قال: يا ربي قد خلقت هذا بيدي ونفخت فيه من روحي وأسجدت له ملائكته وعلمته كل شيء وفعلت وفعلت، فكيف الله شكرك؟ أي كيف قدر على شكري بجانب هذه النعم المتوافرة؟ فقال: يا موسى عرف أن ذلك مني، فكانت معرفته بذلك شكرا لي. فالاعتراف بنعم الله عز وجل باللسان والقلب تنالا وتكبيرا وحمدا وتهليلا، هذا نوع من انواع الشكر. واما النوع الثاني من شكر الصائمين والصائمات على نعمة الصيام والقيام، فهي المحافظة على ما جرى به العمل في شهر رمضان المبارك. فقد جرت عادة الصائمين في رمضان على كثير من الأمور، منها مثلا المحافظة على صلوات المساجد وكثرة ذكر الله عز وجل والعكوف على قراءة القرآن الكريم والمراوغة بين الصلوات وإطعام الطعام وفعل الخير وهل وجبا. وشكر الله عز وجل على هذه النعم يقتضي أولا المحافظة عليها في سائر الأيام. إذا يتصور أيها الإخوة المؤمنون أن يستبدل المسلم طاعة الله عز وجل بمعصية أو تكون الطاعة سبيلا إلى المعاصي، بل المفروض أن تكون الطاعات سبيلا إلى طاعات أخرى أكبر منها. وروي أن عائشة رضي الله عنها كتبت إلى معاوية بن أبي سفيان لما دخله قليل من السرف والبدر في الشام، فأرسلت إليه قائلة كتبت إليه قائلة: أما بعد فإن أقل ما ينبغي للمنعم على من أنعم به عليه ألا يجعل ما أنعم به عليه سبيلا إلى معصيته. وهذا ما يفعله كثير من الناس اليوم للأسف الشديد، يجعلون من شر الصيام سبيلا إلى المعاصي إلى الغي والضلال، فيخرج رمضان ينتهي عنه صلوات مطلقا في حياة كثير من الصائمين والصائمات، وبخروج رمضان تنتهي العلاقة بالمسجد إلى رمضان مقبل، وبخروج رمضان تنتهي الصلة بالقرآن الكريم، وبخروج رمضان ينتهي قيام الليل وينتهي ذكر الله عز وجل إلى الأبد، وبخروج رمضان يبدأ عنه الأمور والزنا والقمار ومعاكسة النساء وما شابه ذلك. إذا رمضان كان سبيلا إلى المعاصي، صيام رمضان، قيام رمضان، قراءة القرآن في رمضان، وذكر الله في رمضان أدى إلى كل هذا، أدى إلى هجر بيت الله، وإلى هجر كتاب الله، وإلى هجر ذكر الله، وإلى قطع صلة بالله. ومن المفروض أيها الإخوة المؤمنون أن يؤدي صيام رمضان وقيام الليل في رمضان وذكر الله في رمضان وقراءة القرآن في رمضان، أن يؤدي كل هذا إلى مزيد الإيمان، إلى زيادة الإيمان وحب الخير والمعروف. نعم أيها الإخوة المؤمنون، هذا النوع الثاني من شكر الله عز وجل على نعمة الصيام وقيام رمضان المحافظة على ما جرى به من عمل في رمضان. وقد روي أن السلف الصالح كان أثر الصيام كان رمضان يكتب في نفوسهم أثره مدة 6 أشهر ثم يستعدون لرمضان القادم بستة أشهر وهكذا يعيشون في عام كلهم بأجواء رمضان توديعا واستقبالا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذكره وشكره وحسن عبادته على قدر الأيام وقدر الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ناصر المستضعفين وقاسم الجاهلين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على جمال الاكملان على خير عباد النبي اصطفى وعلى اله واصحابه الدين الطاهرين المستكملين شرفا وعلى كل من مبتدا واهتدى الى يوم يقوم الناس رب العالمين. ايها الاخوه المؤمنون ان من شكر الله عز وجل على نعمة الصيام والقيام إظهار نعمة الله عز وجل في يوم العيد، وذلك لا يتحقق إلا بخمسة أمور: أولها الفرح والسرور والبهجة والشعور في يوم العيد مع الأهل والأصدقاء والأحباب. لا يليق بالمسلم أن يكون في يوم العيد حزينا كئيبا أو غالبا قلقا. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. والثاني هو أن يكون المسلم في يوم العيد على أحسن حال، إظهار نعمة الله عز وجل على أحسن حال في لباسه وهيئته وآلهته. وقد قال أنس رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد ونتطيب بأجود ما نجد. وقال الصحابي الكريم مالك بن الله: قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعاني رد الثياب فقال: أهلك مالك؟ قلت: نعم، من كل مال. قال: إذا آتاك الله مالك فليرى أثره عليك. والأمر الثالث هو التزاور والتغابر والتسامح والتصالح، ولهذا تغابر شرع العيد. نعم أيها الإخوة المؤمنون، شرع في الأعياد توثيق الصيام وترغيب العلاقات وربط القلوب بعضها ببعض. وأقل ذلك هو أن يهنئ المسلم قريبه وجاره وصديقه بالتهنئة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصافحه أو يعانقه: تقبل الله منا ومنكم. وبذلك يخرج المسلم من القطيعة والحرج، فيرد عليه جاره وأخاه أو قريبه بها ونعمه، وإن لم يرد عليه كان له الأجر وبات مقاطعه به. وأمر رابعة وهي الأهم، فهي الخروج إلى صلاة العيد في يوم العيد، لأنها من أعظم السنن في يوم العيد. والخامسة والأخيرة، وبها لا يتحقق شكر الله عز وجل على نعمة الصيام والقيام، فهي إخراج زكاة الفطر، وهي واردة من فرائض الله تعالى على عباده. وفي الصحيح فرض عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. ثم بين ابن عباس الحكمة لذلك من زكاة الفطر، فقال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصاع على أوله، طهرة للصاع من اللغم والرفث، وطعم الدم من مساكين. إذا لزكاة الفطر فائدتان: الفائدة الأولى أنها تطهر صوم الصائم مما علم به أثناء الصيام من اللغم والرفث إما بالليل أو بالنهار. ومعنى طهرة للصاع أي أنها تشبه ما يكون في صوم الصائم من المقاصد أو المعاني تماما كالنوافي مع الفرائض. والحكمة التالية هي أنها تدخل السرور على بعض المساكين، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في يوم العيد: وقلوبهم عن السؤال في هذا اليوم، وكل ما يتحقق به الإغلال في يوم العيد فهو الأفضل والأجود عند الله. وقد أثبتت التجارب أن الإغنان عن السؤال في يوم العيد لا يتحقق بالحروب بالعين، وإنما يتحقق بالمال. وإذا ننصح بأن الأجود والأفضل هو إخراج زكاة الفطر نقدا، وبذلك يتحقق الإغنان عن السؤال، ويتحقق مراده عليه الصلاة والسلام بقوله: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. بعض الناس يخرجون زكاة الفطر عينا، أي حبوبا، شعيرا أو سبتا أو ما شابه ذلك، وهذا جائز، لكن لا يتحقق به الإغنان، ولم يتحقق مقصد زكاة الفطر. حتى إن بعض المساكين أخبرونا وهم من عشرات بأنهم يضطرون إلى بيع تلك الحفلات صاع أو صاعين، ولا يجدون من يشتريها. قال: فلا تباع إلا بعد عشرات الأيام بأبرز الأثمان. إذا تحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السؤال في هذا اليوم. بينما إذا أعطيتها نقدا وهي عشرة دراهم، وهذا يعني أوفر، عشرة دراهم مثلا خمسة أفراد بخمسين درهما، فإذا سلمتها للمسكين في هذا اليوم ثم اشترى بها زيتا أو أدى بها دينا أو قضى بها حاجة هي من أهم حوائج في ذلك اليوم، دواء أو ما شابه ذلك، أليس إخراجها نقدا هو الأفضل عقلا وشرعا لو كانوا يعلمون؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين التائبين الوافين المؤمنين. اللهم اغفر توبتنا واصلح توبتنا وتكفر حجتنا وصلح ألسنتنا واهدِ قلوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واصلح سخيمة صدورنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والشكر لكم بخير الأنام. اللهم تقبل منا الذكر والقرآن والدعاء يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعوات يا كاشف الكرب. اللهم اشف مرضى المسلمين ومحتاج المسلمين وطلبة طعام المسلمين وألف بين قلوب المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل أيام العيد أيام فرح وسرور ووطن وتمكين لجميع المسلمين في مشارق الأرض وغيرها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بارك في بلاد محمد السادس وليعلمه الحسن. اللهم اعنا بالحق وإظهار الباطل وأيده بطلب صالح وأعينه على فتنة لسان المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا المرسلين في العراق والشام في مكان. اللهم لا في جهاد وفرض أقدامهم وكن لهم وليا ونصيرا ووصيا ومعينا. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وأمهات المؤمنين وذرية والديه من الصيام الرجيم العالمين بحمد المجيد. آمين آمين الحمد لله.